بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال: حدثنا فروى قال: حدثنا قرة قال: حدثنا قرة قال: حدثنا أبو الزبير قال: حدثنا سعيد بن جبير قال: حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس رضي الله عنه فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. كنا بدأنا الكلام حول أحاديث هذا الباب، والذي ترجم له الإمام النووي بقوله: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. وساق في هذا أحاديث لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأحاديث لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ثم أتبعها بالأحاديث المنسوبة إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جاء مطلقا وجاء مقيدا، وفي بعض الروايات أشهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في المدينة من غير خوف ولا مطر. وهذا اللفظ المطلق وقف منه أهل العلم مواقف، فظاهر صنيع الإمام النووي ظاهر صنيع الإمام مسلم رحمه الله وما ترجم به الإمام النووي أن الجمع مقيد بالسفر. وحديث ابن عباس رواية الإمام مسلم له تشعر بذلك، حيث ساق الروايات المطلقة وأتبعها بروايات مقيدة بالسفر، وظاهر صنيعه أنه يحمل المطلق على المقيد. وأما الإمام الترمذي رحمه الله فأورد الحديث في كتابه، وأشار إلى أن هذا الحديث لا يؤخذ بظاهره، وأنه ليس من الأحاديث المعمول بها. وذهب بعض أهل العلم، خاصة أهل الظاهر، إلى أن هذا الحديث يحمل على الجواز، ويمكن أن يعمل به مرة أو مرتين إعمالا لهذه السنة، لكن جمهور أهل العلم على أن ظاهره مؤول، مؤول بالأعذار، إما السفر وإما المطر وإما البرد الشديد الذي جاء فيه أخبار خاصة ترخص للصلاة في الرحال وترخص للجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. وهذا الحديث، هذه الرواية كما هو ظاهر هنا حيث قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. ويحيى بن حبيب الحارثي مرت بنا ترجمته من قبل، وهو يحيى ابن حبيب ابن عربي البصري. قال الحافظ عنه: إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 48 و200. وروى له الإمام مسلم وروى له الأربعة، يعني أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فروى له الخمسة أو الأربعة مسلم والأربعة ما عدا الإمام البخاري. يقول يحيى بن حبيب: قال حدثنا الحارث، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، والمراد بخالد بن الحارث هو ابن عبيد ابن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 86 و100، وروى له الجميع. وفي هذه الرواية يروي خالد بن الحارث عن قرة، قال حدثنا قرة، وقرة هو ابن خالد السدوسي البصري، قال ثقة ضابط من الطبقة السادسة، مات سنة 55 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا أبو الزبير، وقد مرت بنا ترجمته قريبا، وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي المكنى بأبي الزبير. أبو الزبير قال عنه إنه صدوق، وهو يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، إلا أنهم ذكروا أنه يدلس. هو من الطبقة الرابعة، مات سنة 26 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير كما سبق أن ترجم له عليه مدار هذا الحديث، وهو من الطبقة الثالثة، وهو من فقهاء التابعين مولى لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قتل سنة 95 وعمره قريبا من 50 عاما، وروى له الجميع. قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين أو بين الصلاة في سفرة، والمراد بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يقول قال سعيد، والقائل هنا هو محمد بن مسلم ابن تدرس أبو الزبير ينقل عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما ما حمله على ذلك، يعني ما حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجمع بين الصلاتين، قال أراد أن لا يحرج أمته، لأن الجمع بين الصلاتين رخصة شرعت للحاجة وللتخفيف، ولذلك عدم الأخذ بهذه الرخصة قد يكون سببا في إلحاق الحرج بالأمة، والحرج رفعه الله سبحانه وتعالى عن الأمة الإسلامية، ومن ذلك أوجد لهم الرخص، ومن هذه الرخص أن يجمعوا بين الصلاتين في السفر. وهذا الحديث ظاهره أن النبي إنما جمع في السفر ولم يجمع في الحضر كما جاء في الرواية الأخرى. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر عن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وهذا الحديث شاهد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أنهما يحكيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، فدل ذلك على أن الجمع بين الصلاتين في السفر رخصة يأخذ بها المسافر. وهذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طريق شيخه أحمد بن عبد الله بن يونس، وأحمد بن عبد الله بن يونس سبق أن ترجم له، وهو أحمد بن عبد الله ابن يونس بن عبد الله ابن قيس التميمي اليربوعي الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 27 و200، وروى له الجميع. قال أحمد بن يونس حدثنا زهير، والمراد بزهير هو زهير بن معاوية ابن خديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق يعني السبيعي بأخره، يعني في آخر من سمع من أبي إسحاق، هو من الطبقة السابعة مات سنة 72 وروى له الجميع. هذا هو زهير بن معاوية شيخ أحمد ابن يونس. يقول في هذه الرواية: حدثنا أبو الزبير، والمراد به محمد بن مسلم بن تدرس الذي مرت منها ترجمته. وهذا الحديث يدلنا على أن أبا الزبير وإن كان مدار حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث يرويه عن سعيد بن جبير، له شيخ آخر روى عنه هذا الحديث، وهو من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه. يقول أبو الزبير في هذه الرواية عن أبي الطفيل، وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة أبو عبد الله ابن عمرو ابن جحش الليثي، يكنى أبو الطفيل، قال: وربما سمي عمرا. ولد عام أحد، ورأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وروى عن أبي بكر فمن بعده، يعني عمر وعثمان وعلي، وعمر أي طال عمره إلى سنة 100. ويقول عنه أهل الحديث وأصحاب التاريخ والتراجم إنه آخر من مات من الصحابة على سبيل الإطلاق، آخر الصحابة موتا. ويذكر له رضي الله عنه منقبة وظهرت فيه دلالة من دلائل النبوة، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعله تطول بك الحياة، لعله أن تطول بك الحياة، فأخبر الناس أن من تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو بعظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. ومحل الشاهد وقوله أن تطول بك الحياة، وطالت فيه الحياة حتى كان آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا. يقول أبو الطفيل رضي الله عنه في هذه الرواية عن معاذ بن جبل، فهو ممن روى عن معاذ، ومعاذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المشاهير، وترجم له أهل العلم بأنه معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، قال: مشهور من أعيان الصحابة رضوان الله عليهم، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، يعني أحد والخندق والحديبية وفتح مكة، هذه هي الغزوات المشهورة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين فتح مكة والحديبية كانت غزوة خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن أميرا، حيث بعثه هو وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وأبو موسى الأشعري، ثلاثتهم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي وصاه النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعثه إلى اليمن بالوصية المشهورة: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، وتوفي رضي الله تعالى عنه 18. قيل توفي في طاعوس في توفي في طاعون عمواس. قال فيه الحافظ ابن حجر: وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن. مات بالشام 18، وروى له الجميع. يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانت آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت في 10 من الهجرة. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، لأنه كان مسافرا. ومثل هذه الأحاديث يستدل بها الفقهاء على أن هذا الحكم الذي دلت عليه، أو على أن الأحكام المستنبطة من هذه النصوص أنها أحكام غير منسوخة، أنها أحكام محكمة غير منسوخة، لأنها استمرت إلى آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا: دخل المصلى في الركوع، أو دخل المصلي في الركوع ولم يقرأ الفاتحة، هل تحسب الركعة أم لا؟ وما حكمها؟ الجواب: تحسب له الركعة إذا أدرك الإمام وكبر وأدرك الإمام في الركوع، فإن الركعة تدرك بإدراك الركوع. وجاء في هذا حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي جاءت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذه تحمل على الكمال، أو تحمل على من تعمد ترك قراءة الفاتحة، أو تحمل على غير المعذور الذي جاء وهو مسبوق، لأن الإمام يتحمل كما جاء إن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. بهذا جمع الأئمة بين هذه الأحاديث. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا تحسب له الركعة، وهذا مذهب اشتهرت نسبته إلى الإمام البخاري رحمه الله، لكن الذي عليه الجمهور أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. أما السؤال الثاني فيقول: زكاة العسل كيفيتها ونصابها، زكاة ثمار التفاح والخوخ، علما بأن إن بيعها في أشجارها وقت نضجها مثلا بمقدار 50,000 دينار زكاة بيع خلايا النمل أو النحل قصده خلايا النحل. الجمع والقصر في صلاتي المغرب والعشاء كأنه يسأل مجموعة أسئلة ونبدأ بآخرها لأنه موضوع درسنا الجمع بين الصلاتين صلاة المغرب والعشاء للمسافر. إما أن يجمع جمع تقديم وإما أن يجمع جمع تأخير، فإن أراد أن يجمع جمع التقديم صلى العشاء مع المغرب في وقت المغرب، وإن أراد أن يجمع جمع تأخير صلى أخر المغرب إلى أن يحين وقت العشاء ثم يصلي المغرب والعشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل كلا وانعقد الإجماع على جواز كل. هذا هو الجمع بين الصلاتين في المغرب والعشاء، يصلي الصلاتين في وقت أحدهما. ووقت المغرب معروف من بعد غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ووقت العشاء يبدأ من بعد غياب الشفق إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. أما ما يتعلق بزكاة العسل فإن من أهل العلم من جعل في العسل زكاة، ومنهم من لا يرى في ذلك الزكاة لأن العسل ليس من السلع التي ذكرت، ليست من الحبوب وليست من الثمار، لكن بعض أهل العلم لما لاحظ فيها أنها طعام وأنه يدخر وأنه يكال فأجرى فيه الزكاة ونصابه هو نصاب المكيل ما يكال بالوثق، إن بلغ 5 أوسق جرى فيه الزكاة. وأما الثمار التفاح والخوخ وغيرها من الثمار التي لا تكال ولا تدخر، الثمار التي لا تدخر يعني ما تحبس، قصر العلماء زكاة الثمار على ما يكال ويدخر كالتمر والعنب، وألحق بعضهم به التين لأنه مما يكال ويدخر ويكون غذاء مستمرا دائما ولا يحتاج إلى مؤونة في ادخاره. أما التفاح فلا يصلح أن يكون مزكا فهو لا يدخر. وإن كان نحن في هذه الأزمان أدخلنا من الأسباب التي يحفظ بها كثير من الثمار، بل إننا نستطيع أن نحبس وندخر ثمار موسمية تتلف حتى على أمها إذا لم تجنى، لكن بواسطة البرادات وبواسطة وسائل التصبير استطعنا أن ندخرها، فهل نجري ذي الزكاة؟ الجواب لا، لا تجري الزكاة في عينها، وإنما تحول من كونها ثمار إلى كونها عروض تجارة، عروض تجارة. فالتجار الذين يشتغلون فيها مثل البرتقال والتفاح والمانجو وغيرها من الثمار، هذه إن أردنا أن نخرج الزكاة نخرجها من قيمتها، نحولها إلى قيمة ونتاجر فيها على أنها سلع وأنها تقدر بمبلغ معين، فإذا باع واتجر وربح أخرج من قيمتها إذا حال عليه الحول، لأنها ليست الزكاة ليست موجودة أو مفروضة في عينها كما هو الحال في التمر والعنب، لأن هذه تصبر وتيبس وتكون قوتا على مدى العام، لذلك جرى فيها الزكاة. كالحبوب البر والشعير، لذلك كانت الزكاة في أعيانها. أما الثمار فالسائل يقول إنها تقدر مثلا ب50,000 دينار، نقول له إذا ربحت هذا المبلغ وحال عليه الحول تعين عليك إخراج الزكاة، لكن من المبلغ لا من الثمار، والله أعلم. ثم قال: قال أبو الزبير حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ يعني إن أبو الزبير سأل عامر بن واثلة أو عامر سأل معاذ بن جبل، فقال: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، لا سيما وأنهم كانوا في الشام، وإن كان الجو في ذاك الوقت يعني الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجو حار، إلا أن بلاد الشام أرضها باردة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رحل إلى تبوك لبس الخفين ولبس الجبة الشامية ضيقة الأكمام كله تحسبا من البرد، ولما توضأ أخرج يديه من أطراف الجبة لأنه ما استطاع أن يغسل يديه، وعليه كم الجبة لأنه كان كما ضيقا، وأما الخفين فأراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ينزعهما، فقال له: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. لكن هذا دليل يشعر على أن الجو كان باردا، ولا شك أن الجمع بين الصلاتين في الوقت البارد أمر مشروع من حيث كون الجو باردا، وأيضا هو مشروع من حيث كونهم مسافرين. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية. ثم حول الإمام مسلم السند ليسوقه من طريق أخرى، قال: وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال واللفظ لأبي كريب. قال حدثنا وكيع يعني ابن الجراح قال كلاهما أي كل من أبي معاوية ووكيع، لأن كل منهما يروي عن الأعمش، فالحديث مداره على الأعمش. وأبو معاوية الضرير محمد بن خازم ووكيع بن الجراح يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن الأعمش. قال كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير أن أو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قال وفي حديث وكيع قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. وفي رواه وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. هذه الرواية التي ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المدينة من غير سفر. وإراد الإمام مسلم رحمه الله لها بعد إراد حديث ابن عباس ومعاذ كأنه من باب حمل المطلق على المقيد. أما الرواية الأولى فهي رواية أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل كنيته أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي. قال صاحب قال الحافظ فيه إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة مات سنة 35 و200 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني إن الإمام الترمذي هو الوحيد الذي لم يخرج له. هذا أبو بكر بن أبي شيبة. قال وأبو كريب وأبو كريب أيضا ممن سبقت ترجمته كثيرا، واسمه محمد ابن العلاء ابن كريب. محمد ابن العلاء ابن كريب البصري أو محمد ابن العلاء ابن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة مات سنة 47 و200 وروى له الجميع. قال يعني كلا من أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب حدثنا أبو معاوية. وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير كنيته أبو معاوية الكوفي. قال عمي وهو صغير ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 95 و100 وقد رمي بالإرجاء وروى له جميع أصحاب الكتب الستة. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند قال وحدثنا أبو كريب، وهي رواية ثانية لأبي كريب وأبو سعيد الأشج. وأما أبو سعيد الأشج فهو عبد الله بن سعيد بن حسين الكوفي. أبو سعيد الأشج قال ثقة من صغار الطبقة العاشرة مات سنة 57 و200 وروى له الجميع. هذا أبو سعيد الأشج قال واللفظ لأبي كريب. فأبو كريب روى هذا الحديث مرة مع أبي بكر بن أبي شيبة يعني يوافقه في روايته عن أبي معاوية، ومرة مع أبي سعيد الأشج لكن الرواية عن وكيع. قال واللفظ لأبي كريب قال حدثنا وكيع، ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، ويقال إنه مات في آخر ليلة من 96 و100 وأول ليلة من 97 و100. وروى له الجميع. يقول حين جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر هل قصر أم جمع فقط وصلاها 4 و4؟ هذا الذي جاء في بعض الروايات أنه صلى 4 و3، أنه صلى 8 و7، لكن هذا محمول على أن ثمة عذر مثل المطر أو الرياح أو البرد الشديد، وفي هذه الحالة يسمح للشخص أن يجمع بين الصلاتين لكنه لا يقصر. وهذا يمكن أن يكون أيضا للمريض الذي يصعب عليه الوضوء لكل صلاة، وهكذا المستحاضة رخص لها أن تجمع الجمع الصوري، والجمع الصوري أن يؤخر صلاة الوقت الأول إلى قبل نهايته ويبادر بصلاة الوقت الثاني في أول وقته فيؤديهما في وقتين متقاربين، أو يظهر لغيره أنهما في وقت واحد والواقع أنهما في وقتين، ويسمى هذا بالجمع الصوري. قال هنا عن وكيع: فأبو معاوية ووكيع يرويان عن الأعمش، والأعمش كما مر بنا كثيرا هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش، قال ثقة حافظ عابد عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس، من الطبقة الخامسة يعني الطبقة الصغار التابعين، مات سنة 47 و100. يرويان عن حبيب بن أبي ثابت، وحبيب بن أبي ثابت عرفه بأنه حبيب بن أبي ثابت واسمه قيس، ويقال اسمه هند ابن دينار الأسدي مولاهم أبو يحيى الكوفي، قال ثقة فقيه. وقيل كان كثير التدليس والإرسال، من الطبقة الثالثة، مات سنة 29 و100. يرويان كليهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث كما بينت أن ذكره إنما أريد به تقييد، أو يريد به أن يقيد بالروايات التي ذكرت أن القصر والجمع إنما كان في السفر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.